تفاضل بين الملائكة والبشر، وهذه المسألة بعضهم كان يظنها من فضول العلم وأنه لا فائدة أو لا طائل تحتها. والصحيح كما ذكر شيخ الإسلام أنها مسألة أثرية سلفية صحابية، يعني أن الخلاف موجود فيها من القديم، وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين كعمر بن عبد العزيز. فعلى كل حال حتى لا يطول الكلام في هذه المسألة، لأن الكلام قد طال فيها حقيقة وبعضهم قد توسع، يجب أن نعرف أولا أنه لا يجوز لنا أن نفضل أحدا على أحد بغير دليل، ولا يجوز لنا كذلك أن نفاضل على طريقة العصبية وعلى طريقة التنقص، هذا لا يجوز، سواء كان في الملائكة أنفسهم أو بين الأنبياء أو بين الملائكة وصالح البشر. العبرة هو بالدليل وبالنص، لأن الفضل إنما يدل عليه النصوص من الكتاب والسنة والإجماع. فالتعصب وذكر التعصب في تفضيل الملائكة أو في تفضيل البشر لا يجوز، كأن تتنقص هؤلاء أو هؤلاء، أو تفضل الجنس، تقول جنس، يعني تعصبا للجنس، جنس الملائكة أو جنس البشر. فما هو سبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة؟ هو ما ظهر لهم من التعارض في بعض النصوص. جاءت نصوص في ظاهرها تدل على أن الملائكة هم أفضل، وجاءت نصوص في ظاهرها أيضا تدل على أن صالح البشر أفضل، وهكذا. فمثلا الله عز وجل يقول عن بني آدم: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فقال العلماء: إذن هنا الله عز وجل قال على كثير ولم يقل على كل، إذن من الذي سيخرج من هذا الكثير، أو من سيكون مستثنى من هذا الكثير؟ قالوا الملائكة. إذن هذا من أدلتهم على تفضيل الملائكة على صالح البشر. فيها ثلاثة أقوال: قول بتفضيل الملائكة مطلقا، وهذا هو المشهور عن المعتزلة، وإن كان قال به بعض أهل السنة لكنه المشهور من مذهب المعتزلة، يفضلون الملائكة مطلقا على البشر، وانتصر لهذا القول ابن حزم، واستدل بهذه الآية التي ذكرناها، واستدل أيضا بقول الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعي أنه ملك، لأن الملكية فوق منزلة البشرية، أفضل من البشر. استدلوا بهذه الآية التي جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وجاءت أيضا من قول نوح أنه قال كذلك. قالوا هذا دليل على أن الملائكة أفضل من البشر. والقول المشهور عن أهل السنة، وهو مذهب جمهور أهل السنة، تفضيل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة، واستدلوا بأن الله عز وجل أمر ملائكته بأن يسجدوا لآدم، والفاضل لا يسجد للمفضول. فكذلك الآيات الكثيرة التي فيها أن الله اصطفى الأنبياء على العالمين: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال الله عز وجل في صالح البشر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير البرية. فقالوا هذه أدلة على ماذا؟ على أن خير البرية هم صالح البشر، لأن الله ذكر أنهم هم المؤمنون وهم الذين يعملون الصالحات، فبإيمانهم وعملهم للصالحات هم خير البرية. وهناك قول لشيخ الإسلام ابن القيم وانتصر له تلميذه، أو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له تلميذه ابن القيم، هو التفصيل في المسألة. فماذا قال رحمه الله؟ ذكر شيخ الإسلام أن الملائكة هم أفضل، هم أفضل من صالح البشر باعتبار البداية، يعني في الدنيا، لأن الملائكة في الدنيا معصومون وهم في الرفيق الأعلى، منزهين عن المعاصي، وهم منشغلون في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه الأوصاف هي أكمل من أحوال البشر، الذين وإن كانوا صالحين قد يحصل منهم الغفلة وتحصل منهم المعصية بالنسبة لصالح البشر، أما الأنبياء فهم معصومون أيضا عليهم السلام. ولهذا أهل العلم يقولون إن الخلاف في هذه المسألة إنما هي في صالح البشر، أما الأنبياء فبإجماع أهل السنة هم أفضل من الملائكة. وبعضهم فقط يستثني النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فقط النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جرى عليه الإجماع أنه أفضل الخلق على الإطلاق من الملائكة ومن الأنبياء. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال باعتبار البداية تكون الملائكة أفضل، لكن باعتبار النهاية عندما يدخل المؤمنون الجنة فهم أفضل من الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة في هذا الحال يكونون وإن كذلك دخلوا الجنة لكن حال صالح البشر أكمل من حال الملائكة في ذلك الوقت، أي عند دخولهم الجنة. فهذا التفصيل الذي فصله شيخ الإسلام لعله أقرب ويجمع بين الأدلة كلها. والمسألة كما ذكرت لكم ليست من مسائل العقيدة التي قد ينبني عليها الولاء والبراء، هي مسألة اجتهادية، وإن كان الأكثر من أهل السنة على القول بتفضيل صالح البشر، إلا أن من أهل السنة أيضا من ذهب إلى القول بأن الملائكة هم أفضل.